ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. من هم المسلمون؟ هل هم الذين تركوا أوطانهم تضج بالآهات؟ وهل هم الذين تركوا أعراضهم تهتك في الطرقات؟ من هم المسلمون؟ هل هم الذين سيبقون كغثاء السيل؟ وهل هم الذين أرقهم نور الفجر واستهواهم سبات الليل؟ هل نحن المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. المسلمون المسلمون نحن في ذل وهم. المسلمون من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. المسلمون المسلمون نحن في ذل وهم. المسلمون لم يحمهم عزم الأبي وهم ملايين البشر متفككين وبعثرين على الثرى مثل المدر. لم يحمهم عزم الأبي وهم ملايين البشر متفككين وبعثرين على الثرى مثل المدر. فقدوا الإرادة والرجاء وحملوا اللوم القدر. والمسلمون على ثراهم باللظى يتخطفون. المسلمون إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. المسلمون المسلمون نحن في ذل وهم. المسلمون من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. المسلمون المسلمون نحن في ذل وهم. المسلمون هل نحن المسلمون وقدسنا بيد اليهود؟ أو نحن المسلمون وأرضنا مرعى القرود؟ هل نحن المسلمون وقدسنا بيد اليهود؟ أو نحن المسلمون وأرضنا مرعى القرود؟ من كل ذئب كان إن سرنا تزلزله الرعود. والمسلمون على ثراهم باللظى يتخطفون. من هم أولئك المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. المسلمون المسلمون نحن في ذل وهم. المسلمون من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. المسلمون المسلمون نحن في ذل وهم. المسلمون أطفالنا ونساؤنا بيد العدو من العبيد أو في العراء على الظما والجوع في ذل الشريد. أطفالنا ونساؤنا بيد العدو من العبيد أو في العراء على الظما والجوع في ذل الشريد. النار أحرقت الرجال وهدت البيت السعيد. والمسلمون على ثراهم باللظى يتخطفون. أولئك المسلمون إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم. المسلمون المسلمون نحن في ذل وهم. المسلمون من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون. من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم المسلمون. المسلمون نحن في ذل وهم المسلمون. هل بذلنا في حروب الغاصبين الأرضنا وجرمها بعضنا بيد الدمار لبعضنا؟ هل بذلنا في حروب الغاصبين الأرضنا وجرمها بعضنا بيد الدمار لبعضنا؟ يزيد مجد الطامعين بحربهم وبحربنا والمسلمون على ثراهم باللظى يتخطفون. من هم أولئك المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم المسلمون. المسلمون نحن في ذل وهم المسلمون. من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ إني يحيرني الجواب ونحن في ذل وهم المسلمون. المسلمون نحن في ذل وهم المسلمون. من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ من هم أولئك المسلمون؟ هل نحن المسلمون؟ الهم أرقني وهز كياني، وكيف لا يؤرقني الهم وأنا ممنوع من الصلاة في موطن الإسراء؟ وكيف لا يهز كياني ومن تصدوا لحل القضية قد تصدوا لمن يحل القضية؟ وكيف لا يسقيني الهم كأسه المرة والأعادي الذين يخافون عدوى الإيدز لا يثقون إلا بطهارة الدم الإسلامي فيسفكونه رخيصا على كل خريطة العالم الإسلامي؟ ولكني لن أيأس، فقبسات الهدى تضيء طريق السائرين إلى الصراط، ونور الفجر يشق ليل البؤس والحرمان. الهم أرقني وهز كياني، ومن الكوس الدامية سقاني. فإذا غفوت فلا أرى إلا دما، وإذا صحوت أرقت في الأحزان. الهم أرقني وهز كياني، ومن الكوس الدامية سقاني. فإذا غفوت فلا أرى إلا دما، وإذا صحوت غرقت في الأحزان. من أين أبتدئ الحكاية كلها؟ قصص تثير كوامن الأشجان. من أين أبتدئ الحكاية كلها؟ قصص تثير كوامن الأشجان. موطن الإسراء صار قضية محفورة الأحداث في الأذهان. من موطن الإسراء صار قضية محفورة الأحداث في الأذهان. الهم أرقني وهز كياني، ومن الكوس الداميات سقاني. فإذا غفوت فلا أرى إلا دما، وإذا صحوت غرقت في الأحزان. واللاجئون على حدود بلادهم يصلون لفح الشوق والنيران. واللاجئون على حدود بلادهم يصلون لفح الشوق والنيران. ملوا الوعود وما رأوا فيها سوى ما السراب يلوح للظمآن. ملوا الوعود وما رأوا فيها سوى ما السراب يلوح للظمآن. الهم أرقني وهز كياني، ومن الكوس الداميات سقاني. فإذا غفوت فلا أرى إلا دما، وإذا صحوت غرقت في الأحزان وعلى مساحات الخرائط لا ترى إلا دم الإسلام أحمر قاني وعلى مساحات الخرائط لا ترى إلا دم الإسلام أحمر قاني بيد العدو دماؤنا مسفوكة ومراقة بمخالب الطغيان بيد العدو دماؤنا مسفوكة ومراقة بمخالب الطغيان الهم أرقني وهز كياني ومن الكوس الدامئات سقاني فإذا غطوت فلا أرى إلا دما وإذا صحوت غرقت في الأحزان يا سائرين على الصراط عيونكم قبس تغذى من هدى القرآن يا سائرين على الصراط عيونكم قبس تغذى من هدى القرآن الفجر نور قلوبكم نرنو له ليشق ليل البؤس والحرمان الفجر نور قلوبكم نرنو له ليشق ليل البؤس والحرمان الهم أرقني وهز كياني ومن الكوس الدامئات سقاني فإذا غفوت فلا أرى إلا دما وإذا صحوت غرقت في الأحزان هذه الدماء على الطريق منائر قدسية الأضواء والألوان هذه الدماء على الطريق منائر قدسية الأضواء والألوان تدعو الغفاة الراقدين تنبهوا وتحرروا من ربقة الإدمان تدعو الغفاة الراقدين تنبهوا وتحرروا من ربقة الإدمان الهم أرقني وهز كياني ومن الكوس الدامئات سقاني فإذا غفوت فلا أرى إلا دما وإذا صحوت غرقت في الأحزان درب الشهادة لن تزل خطواته مشتاقة لقوافل الفرسان درب الشهادة لم تزل خطواته مشتاقة لقوافل الفرسان الرافعين رؤوسهم صوب العلا يرجون دار الروح والريحان الرافعين رؤوسهم صوب العلا يرجون دار الروح والريحان الهم أرقني وهز كياني ومن الكوس الدامئات سقاني فإذا غفوت فلا أرى إلا دما وإذا صحوت غرقت في الأحزان الهم أرقني وهز كياني ومن الكوس الدامئات سقاني الهم أرقني وهز كياني دامياتي سقاني الهم أرقني وهز كياني. علام الخوف يا أبتي سؤال دار في خلدي أتخشى أن يغيض الماء لا بحر ولا نهر أتخشى أن يقل القوت يمسك بطنك الحجر أتخشى فقدك التابوت إن الموت ينتظر إلى ما الخوف يا أبتي أيبقى جرحنا يثعب ودمع مصابنا يسكب نذوق المر بعد المر كالعلقم وأعداء العدا والنور فوق جراحنا تلعب أما من خالد فينا فهذا الذل يكفينا فهل لا نبذل الأرواح نحيي مجد ماضينا ونرجع ذكر حطينا. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. إخواني قد ذابوا قبلي تركوني وفؤادي يغلي، أرواحهم رفت حولي تجذبني للقاء الله. إخواني قد ذهبوا قبلي تركوني وفؤادي يغلي، أرواحهم رفت حولي تجذبني للقاء الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. هم وصلوا قبلي للجنة وامتحنوا فنجوا في المحنة، هم سعدوا في أغلى منا جاءتهم من عند الله. هم وصلوا قبلي للجنة وامتحنوا فنجوا في المحنة، هم سعدوا في أغلى منا جاءتهم من عند الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. أكثر من في الأرض حيارى صاروا للشهوات أسارى، سجدوا للطاغوت جهارا عبدوه من دون الله. أكثر من في الأرض حيارى صاروا للشهوات أسارى، سجدوا للطاغوت جهارا عبدوه من دون الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر، بل من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله. نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر، بل من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. أنسيتم ياسر وخبيب، أنسيتم عاصم وصهيب، أو من قتل بظهر الغيب وكذا حمزة أسد الله. أنسيتم ياسر وخبيب، أنسيتم عاصم وصهيب، أو من قتل بظهر الغيب وكذا الحمزة أسد الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله، فمرادي أن يرضى الله. يا قومي أنتم في وادي وأنا أنذركم وأنادي، فارتفعوا للنور الهادي تكونوا من جند الله. يا قومي أنتم في وادي وأنا أنذركم وأنادي، فارتفعوا للنور الهادي لتكونوا من جند الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الطاغوت أناس فمرادي أن يرضى الله، أن يرضى الله. كيف لا أفخر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله عقيدة وشريعة، وأن محمدا رسول الله قدوة وأسوة ودعوة وشهادة؟ كيف لا أفخر وقد قهرت الهوى وصمت الحدود؟ كيف لا أفخر ودستوري القرآن طريقي إلى أسمى الجنان؟ كيف لا أفخر وأنا أدرك كم في كلمة مسلم من معنى يدعو للفخر؟ أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى، أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى، أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى، أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى، أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى، أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى، أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى، أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى، أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى، أنا مسلم واسم وسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم رمز المحبة والوئام به يسود. أنا مسلم رمز الفداء لكي تصان بي الحدود. أنا مسلم رمز المحبة والوئام به يسود. أنا مسلم رمز الفداء لكي تصان بي الحدود. أنا مسلم خلقي كتاب الله لا خلق الحقود. أنا مسلم خلقي كتاب الله لا خلق الحقود. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم ليست حروفا في اللسان أو الورق. أنا مسلم معنى الشريعة في الحياة قد انطلق. أنا مسلم ليست حروفا في اللسان أو الورق. أنا مسلم معنى الشريعة في الحياة قد انطلق. أنا مسلم نهج يطبق في السلوك هل انطبق. أنا مسلم نهج يطبق في السلوك هل انطبق. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. دستورنا القرآن على قمة فوق القمم. لزمته مدرسة النبي فدوخت أعتى الأمم. دستورنا القرآن على قمة فوق القمم. لزمته مدرسة النبي فدوخت أعتى الأمم. لما جفاه المسلمون غدوا مواطع للقدم. لما جفاه المسلمون غدوا مواطع للقدم. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم رمز على الإنسان قد قهر الهوى. أنا مسلم واسم على أنف العدو به اكتوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. أنا مسلم فخر الأبي تجمعت فيه القوى. المسلم حر، حر لا يبيع دينه بدنياه، لا يقبض أثمانا كبرى لثراه، لا يعبد آلهة تائهة أشباه، لا يكسر قلما والحبر دماه، لا يسجن عقلا والفكر ضياه، لا يبغي عرشا والذل خطاه، لا يسكن وطنا ويعوق حماه. المسلم حر وغاية مناه، أن لا يسجد أبدا إلا لله. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول. قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول. للدنيا للأموال لها في قلب المسلم من ميلي. للدنيا للأموال لها في قلب المسلم من ميلي. فلتعصف ريح الليل به سيظل يسير ويستعلي. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. المسلم كالماء صفاء يمشي في الأرض على مهلي. المسلم كالماء صفاء يمشي في الأرض على مهلي. يجري في الروض فيملي له بالعطر يفوح وبالظل. يجري في الروض فيملوه بالعطر يفوح وبالظل. يروي ظمآن القلب ولا يتعالى أبدا في البذل. المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل، لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليل. المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل. المسلم نور في الدنيا أنقذها من شر الجهل. لولاه لما عرف عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل لولاه لما عرفت حقا ولغاصت في لجج الوحل ويعز الحق وينصره وينادي يا ربي كلي المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليلي المسلم يحيا في جد لا يعرف معنى للهزل المسلم يحيا في جد لا يعرف معنى للهزل الوقت لديه له شأن ويقسمه قسمة عدل الوقت لديه له شأن ويقسمه قسمة عدل يبغي الآخرة ولا ينسى أبدا دنياه من الفضل المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليلي يا مسلم هذا أنت فلا يشغلك القول عن الفعل يا مسلم هذا أنت فلا يشغلك القول عن الفعل يا مسلم هذا أنت فلا تترك أهواءك تستولي يا مسلم هذا أنت فلا تترك أهواءك تستولي إن الأهواء إذا استولت تفتك في القلب بلا نصل المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتى ليلي قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول للدنيا للأموال لها في قلب المسلم من نيل للدنيا للأموال لها في قلب المسلم من نيل فلتعصف ريح الليل به لا يقبل أبدا بالذل المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل عندما يظمأ لواء العقيدة ولا بد له أن يرتوي ليبقى شامخا تحت ضياء شمس العز والحرية عاليا مرفرفا هنا سيجد من دمائنا نهرا يروي ظمأه وعندما يحتاج لواء العقيدة إلى معبر للحق والخير هنا سيجد من أجسادنا جسرا يعبر عليها لدولة الإسلام وعندما يبحث لواء العقيدة عن أيدي الإيمان والحق هنا سيجد من أكفنا فأسا يحطم بها نصب الأصنام وتحت ظل لواء العقيدة سيرجون السد أن نهدمه والقيد أن نكسره والسجن أن نفتح أبوابه لأننا حملة لواء الإسلام مع النصر على موعد لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي هو الحق يجمع أنصاره لكي يبعث اليوم أمجاده ويسطع فوق الربى نوره ليشرق في عالم مجهدي لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي أنا لا تعيق طريق السدود ولا تستبيح حقوق القيود وللظالمين أبيت السجود ولله ربي بسطت يدي لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي أنا لا أهاب ظلام السجود ولا أستكين لريب المنون. أنا لا أهاب ظلام السجود ولا أستكين لريب المنون. فلن يطفئ النور عصف الظلام فإني مع النصر في موعدي لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهدي كريم. سأمضي بدربي لأبني غدي طريق جهادي مشاه الجدود برغم الصعاب وطول الصمود أنا نجد سلمان وابن الوليد وسيفي يسل على المعتدين لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهدي كريم. سأمضي بدربي لأبني غدي لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهدي كريم. سأمضي بدربي لأبني غدي أحاديث اللسان يجدي وينفع، وحديث العدو سيف ومدفع، ودوي الرشاش يسمع في الكون، وقول الخطيب ما عاد يسمع. باطل لليهود قد حفظوه، لهف نفسي والحق فينا مضيع. تكلمي يا كتائب فقد أتلفتنا الخطب الثورية، تكلمي يا كتائب فلا توجد لك في أوطاننا ميزانية. تكلمي يا كتائب فقد كادت أن تشنقنا الأحبال الصوتية. تكلمي قبل أن تنفد الحجارة من أطفال صبرا وشاتيلا. تكلمي وأعطينا على وجودك دليلا، وأحيلي كل المتخاذلين إلى رماد، وكل الصامتين إلى عشب وقذائفك جراد. تكلمي وفكي قيود العباد، تكلمي قبل أن يمر الثوريون إلى الأعداء فوق أجسادنا المغطاة بثوب الحداد، وفي يدهم غصن الزيتون وفي الأخرى تراب البلاد. غض المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أودمي. لم يفهم المحتل من خطبائنا، فلتفهم المحتل ما لم يفهم غض المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أودمي. لم يفهم المحتل من خطبائنا، فلتفهم المحتل ما لم يفهمي ما أيد الحق المضاع كمنطق تدلي به شفة السلاح الأبكمي. تتحرر الأوطان بالدم وحده، إن الخطابة رأس مال المعدم. غض المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أودمي. لم يفهم المحتل من خطبائنا، فلتفهم المحتل ما لم يفهم قل للشبيبة أندي مصباح الحمى، صباحه في كل داج مظلم. قد دق ناقوس الجهاد فأنصتي، ودعا الحمى أبطاله فتقدمي. قل للشبيبة أندي مصباح الحمى، وصباحه في كل داج مظلم. قد دق ناقوس الجهاد الجهاد فأنصتي ودعا الحمى أبطاله فتقدمي. من قال إني أعزل وبكفي حجر فليس إلى الشبيبة أنتمي. من قال إني أعزل وبكفي حجر فليس إلى الشبيبة أنتمي. مضى المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أودمي. لم يفهم المحتل من خطبائنا فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. من قاوم الأسد الغضاب مسلحا بيقينه وبحقه لم يهزمي. من قاوم الأسد الغضاب مسلحا بيقينه وبحقه لم يهزمي. والضعف إلا ما توهمه الفتى ضعفا وبئس توهم المتواهمي. والضعف إلا ما توهمه الفتى ضعفا وبئس توهم المتواهمي. غض المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أودمي. لم يفهم المحتل من خطبائنا فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. لا ينعم المحتل بين ظهوركم بالا وكيف يقيم إن لم ينعمي. بثوا له الأشواك إذ يمشي وإذ يشرب فشوبوا ماءه بالعلقم. لا ينعم المحتل بين ظهوركم بالا وكيف يقيم إن لم ينعمي. بثوا له الأشواك إذ يمشي وإذ يشرب فشوبوا ماءه بالعلقم. ودعوه إن ييقظ يعش فزعا وإن يرقد بغارات الكتائب يحلمي. حتى يظن النار حشو رغيفه فإذا تناوله تفجر في الفم. ودعوه إن ييقظ يعش فزعا وإن يرقد بغارات الكتائب يحلمي. حتى يظن النار حشو رغيفه فإذا تناوله تفجر في الفم. غض المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أودمي. لم يفهم المحتل من خطبائنا فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. فلتفهم المحتل ما لم يفهمي. يا أقصى يا مسجدي إن يحرقوك ويهدموك فقد أقمتك في فؤادي وصهرت غضبتك الرهينة في مدادي وسفحت فيك مدامعي وجعلت تربك من رمادي وشببت نارك في النجوم وفي الذرى لأنير درب السائرين وقرعت طبل الهول من ألم النوى فلعلني أنهي سبات النائمين عهدا سنحرق باللظى يا قدس كل الخائنين عهدا سنثأر من جديد. لبيك لن يبقى الغزاة يكبلونك بالحليب. إنا سنثأر من جديد. يا قدسنا لا تغضبي. إنا سنثأر من جديد. إنا سنثأر من جديد. لبيك لن يبقى الغزاة يكبلونك بالحليب. إنا سنثأر من جديد. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود. إنا سنثأر من جديد. في أرضنا وبلادنا عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. ومقدسات العرب والإسلام دنسها اليهود. عبث العدو بلا حدود. في أرضنا وبلادنا عبث العدو بلا حدود. عبث العدو بلا حدود. ومقدسات العرب والإسلام دنسها اليهود. عبث العدو بلا حدود. القدوم. يا حسرتي يا لوعتي أين الحمية يا جنود، يا حسرتي يا لوعتي أين الحمية يا جنود. إنا سنثأر من جديد، يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، إنا سنثأر من جديد. لبيك لن يبقى الغزاة يكبلونك بالحديد، إنا سنثأر من جديد. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود، سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود. إنا سنثأر من جديد. إخوتي هبوا معي هيا لنمضي بالبنود، هيا لنمضي بالبنود. فمدينتي محبوبتي تبكي وترسخ بالقيود، هيا لنمضي بالبنود. يا إخوتي هبوا معي هيا لنمضي بالبنود، هيا لنمضي بالبنود. فمدينتي محبوبتي تبكي وترسخ بالقيود، هيا لنمضي بالبنود. فحضارة الإسلام في البيت المقدس لن تبيد، فحضارة الإسلام في البيت المقدس لن تبيد. إنا سنثأر من جديد، يا قدسنا لا تغضبي، إنا سنثأر من جديد، إنا سنثأر من جديد. لبيك لن يبقى الغزاة يكبلونك بالحديد، إنا سنثأر من جديد. سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود، سنعود نهتف بالسلاح وبالعزيمة كالأسود. إنا سنثأر من جديد، ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.